بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 67 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة، فلو وصى أن يشتري عبد زيد بمئة فعتق فمات أو لم يبعه سيده فالمئة للورثة، وإن وصى بمئة تنفق على فرس حبيس فمات الفرس فهي للورثة، ولو وصى أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج فهي للورثة، وإن قال الموصى له أعطوني الزائد على نفقة الحج لم يعط شيئا. ولو مات الموصى له قبل موت الموصي أو رد الوصية ردت إلى الورثة. ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية، ولو وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله فللأجنبي السدس، ويوقف سدس الوارث على الإجازة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما ترى مختصر في مسائل متعلقة بالوصية. قال: إذا بطلت الوصية أو بعضها رجع إلى الورثة. رجع إلى الورثة ما هو؟ ما أوصى به. إذا بطلت الوصية أو بطل بعضها فإن ما أوصى به يرجع إلى الورثة. مثاله قال: فلو وصى نشترى عبد زيد بمئة فيعتق، كتب في وصيته أن يشترى بعد موته عبد زيد ثم يعتق، فهذا معين. المؤلف قال: فمات. من الذي مات؟ العبد. مات العبد. قال: أو لم يبعه سيده، يعني رفض السيد وقال زيد لا أبيعه، فماذا نفعل؟ قال المؤلف: فالمئة للورثة. أي مئة؟ التي جعلها قيمة للعبد أو وصية لنشترى بها العبد. هذا هو معنى الكلام. إذن إذا بطلت الوصية فإن المال يرجع إلى الورثة. كذلك لو بطل بعضها بحيث أمكننا أن ننفذ البعض ولم نستطع أن ننفذ البعض الثاني، فالذي لم ينفذ قيمته أين تذهب؟ تذهب للورثة. المؤلف قال: فلو وصى نشترى عبد زيد بمئة. مثله لو وصى أن مثلا يبنى مسجد بمبلغ كذا، أو أن يساهم مثلا في بناء مسجد معين، فهذه الأشياء المعينة إذا تعذر صرفها فيما عينه فإن المال الذي وضع أو الذي قرر يرجع للورثة. هذا ما ذكر المؤلف في المسألة هذه. لكن لننظر هنا، لما قال وصى نشترى عبد زيد بمئة، نظرنا فإذا عبد زيد كغيره من العبيد ليس به تميز، ففي هذه الحال يعني يترجح لنا أن مقصوده بهذا الكلام تحرير رقبة، تحرير رقبة، وكون نص على زيد فربما لأنه هو الذي قريب منه وربما أراد نفع زيد، لكن العبيد سواء مع عبد زيد، فنقول إذا تبين أن مقصوده اعتاق رقبة والتقرب لله عز وجل بالعتق فإن هذا التعيين لا يضر، وتعيين كعدمه مراعاة لمراد الموصي، فعليه نقول لا نتعجل في رد المئة للورثة، ونقول علمنا أن مقصوده تحرير رقبة، وتعيين زيد إنما هي لملابسات وقتية ليست مقصودة قصدا أوليا، فعلى هذا نصف المئة أين؟ في عبد آخر، وسوف يأتي نظير هذا الكلام في مسائل أخرى. قال وإن وصى بمئة تنفق على فرس حبيس فمات الفرس فهي للورثة. فرس حبيس، ما معنى حبيس؟ يعني موقف للجهاد في سبيل الله. أوصى أن مئة تنفق عليه في علفه وعلاجه والسائس الذي يسوسه، ثم مات الفرس. قال المؤلف فهي للورثة، يعني يعطيهم المئة. والكلام الذي قلناه قبل قليل في مسألة عبد زيد نقول هنا، إذا كان مقصوده أنه يساهم في الفرس الذي وضع للجهاد، فليس باللازم هذا الفرس المعين الذي مات ينقل إلى فرس آخر، والأمور كما قلت لك ينظر في قرائنها. ومثل هذا أيضا، لو وصى أن تصرف أو أن يصرف مبلغ معين في جهاد في جهة من الأرض، ثم انقطع الجهاد هناك، أو ضعف يعني الجهاد، أو تعذر إيصال المال، أو ما أشبه ذلك، فيقال لا يرجع للورثة، ماذا نفعل به؟ ننفقه في جهة ثانية، يعني نصف هذه المئة أو أكثر إلى جهة ثانية. بعد هذا قال ولو وصى أن يحج عنه زيد بألف فلم يحج فهي للورثة. وصى أن يحج عنه زيد، فزيد الآن نائب عن من؟ عن الموصي، يعني سوف يحج عن الموصي. فهذا الموصي وصى زيدا أو وصى أن يحج زيد عنه بألف، وليس الكلام هنا هل هذا مشروع أو غير مشروع، هذا في كتاب الحج، والمعروف أن الحج في النيابة إنما يكون في الواجب، أما في غير الواجب فلم يرد فيه نيابة. لكن هذا لا يعنينا هنا، الذي يعنينا أن وصى أن يحج عنه زيد. لماذا خص زيدا؟ نظرنا فلم نرى سببا قويا. نعم هو رجل صالح وسوف يتقن الحج، لكن الصالحين كثيرون. فالمؤلف يرى أنه إذا لم يحج زيد فالمال للورثة. لماذا لم يحج زيد؟ ما المانع؟ قد يكون رفض مثلا، لا يريد، قد يكون مريضا، قد يتوفى. فالمهم أنه لم يحج عنه، فالمؤلف جزم أن المال يرجع لمن؟ للورثة. وكما قلنا في مسائل سبقت نقول هنا، فنقول نقيم من يحج عنه بالثمن الذي قدره الموصي. قال وإن قال الموصى له أعطوني الزائدة على نفقة الحج، قال لم يعطى شيئا. صورتها كما قلنا، وضع مئة ألف أو وضع ألف ليحج عنه، ثم إنه حج بنصف المبلغ هذا بنصفه، فقال أعطوني الزائد على نفقة الحج، فالمؤلف يقول لم يعط شيئا. فالزائد هنا من المال الذي قرره، فيقال الزائد ليس لك، لأن الموصي قال لي حج، ولن حصل الحج بأقل مما قدر فلن يعطيه الزائد. هذا احتمال في عبارة المؤلف. احتمال آخر أن الحج استغرق أكثر من الألف المقررة، ولنقل احتاج إلى ألفين، فلما حج ورجع من حجه قال إنني حججت بألفكم وزدت عليها ألفا من عندي، فأعطوني الزائد من تركة الموصي. فالمؤلف قال لم يعط شيئا، لأنه تصرف فضوليا ونحن لا نجيزه، فأنت لم تجبر، لو شئت لرجعت إلينا وقلت الحج يكلف أكثر، فإما أن تعطوني وإما أن لا حج، فكونك تزيد من عندك قال المؤلف لم يعط شيئا. طبعا كلامه لم يعط شيئا على سبيل أي شيء؟ الوجوب والإلزام. لكن لو أعطوه شيئا لأنه أحسن بهم فهذا أحسن لا شك، لكن كونه يلزمهم هذا كما قال لم يعط شيئا. مسألة أخرى، قال لو مات الموصى له قبل موت الموصي أو رد الوصية ردت إلى الورثة. لو مات الموصى له قبل موت الموصي، كيف مات الموصى له؟ نقول نعم، الأعمار بيد الله، أوصى لشخص يظن أنه سوف يعيش من بعده، لكن سبقت حكمة الله عز وجل وتوفي من الموصى له، الذي كان ينتظر الموصي ها هو يموت قبله، فماذا نفعل؟ قال لو مات الموصى له قبل موت الموصي فالوصية ردت، فالوصية ترد إلى الورثة. أوصى إلى زيد أنه يعطى مثلا 100 أو 1000، ثم مات زيد، فلما مات الموصي بحثنا عن زيد الموصى له فلم نجده، فماذا نفعل؟ هل نعطيها شخصا آخر؟ الجواب كما قال المؤلف ردت إلى الورثة. لعل ما قلناه قبل قليل في مقصود الموصي، فننظر لما عين هذا الشخص لماذا عينه؟ وجدنا أنه عينه ليصل البر إليه شخصيا، فهذا كما قال المؤلف ردت الورثة، لكننا إذا علمنا أنه عينه لأنه طالب علم، لأنه بار بوالديه ويحب أن يشجعه بهذه الوصية، ثم توفي ووجدنا طلاب علم كثيرين ووجدنا بارين كثيرين، فكما قلنا في التي قبلها نقول هنا ماذا نفعل؟ نردها إلى الورثة أو إلى غيره؟ إلى غيره، إلى غيره، لأننا علمنا نيته، وكوننا نرده إلى الورثة وقصد أمرا ظاهرا فلا نفعل هذا. إذن إذا مات الموصى له قبل موت الموصي قال أو رد الوصية، ماذا نفعل؟ لما مات الموصي نظرنا في أوراقه، فإذا هو قال يعطى فلان 1000 ريال، قلنا تعال يا فلان أوصى لك صاحبنا 1000 ريال خذها، قال لا لا لا أريدها، جزاه الله خيرا وغفر الله له ولا أريدها، ماذا نفعل؟ قال المؤلف ردت إلى الورثة. مر معنا أن الوصية متى تلزم؟ بعد الموت، وأن القبول والرد لا يعتبر إلا بعد الموت، فهذا صاحب ردها بعد الموت، فلما ردها ترجع إلى الورثة، لأن الرد هنا زمن اعتباره. قال بعد هذا ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية. كيف وصى لحي وميت؟ نعم، وصى 1000 ريال تعطى زيدا وعمرا، ثم لما أردنا أن ننفذ وصية إذا عمر قد توفي قبله لكنه ما علم به، فالوصية الآن واقعها أنها أصبحت لحي وميت، فهل نعطي المال كله زيدا لأن هو الموجود؟ قال المؤلف فللحي نصف الوصية. طيب والميت هذا ماذا يفعل به؟ هنقول لا، ليس له شيء، ولو وصى لحي وميت فللحي نصف الوصية. طيب هذه صورتها، أنه يوصي لشخصين ثم تتبين وفاة أحدهما، فهذه يعطى الحي النصف. طيب لو وصى لثلاثة وتبين أن واحدا منهم قد مات فماذا نفعل؟ الثلث، وإذا زادوا زادت. هذا ما لم نعلم أنه قد عين أن لزيد مثلا الثلثان، أن لزيد الثلثين وما أشبه ذلك، فيمشي على ما عين. بعد هذا قال ولو وصى لوارثه وأجنبي بثلث ماله فللأجنبي السدس، ويوقف سدس الوارث على الإجازة. لو وصى لوارثه وأجنبي، ما الإشكال هنا؟ أنه وصى لوارثه، وصى لأخيه وشخص آخر. قال المؤلف وصى بثلث ماله فللأجنبي السدس، سدس ماذا؟ سدس الثلث، سدس الثلث، ويوقف سدس الوارث على الإجازة لما مر معنا، لما مر معنا أن الوصية للوارث موقوفة على الإجازة. طيب انتهى الثلث الآن بالطريقة هذه، فالأجنبي السدس ويوقف سدس الوارث. نصف الثلث. أيوة، إذا سدس التركة، سدس التركة كذا. طيب إذن عبارته ليست بالدقيقة، لو قال فالأجنبي نصف الثلث الذي هو السدس لكان أوضح. إذن انتهى الثلث الآن، نصف يعطى الأجنبي مباشرة والنصف الثاني يوقف على الإجازة. فإن أجازوا فلا يخفاك الأمر واضح، إن لم يجيزوا ماذا نقول؟ يرد في التركة. هذا هو معنى كلامه في المسألة هذه. إذا انتهى هذا الفصل كما ترى بمسائله الخفيفة، ولعل نكتفي بهذا الفصل ليكون الباب الجديد في دراسة الأسبوع القادم. وأظن أيضا عندكم امتحان الآن أو أوراق حتى تكسبوا الوقت في الاختبار. سدد الله الجميع.